وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وددت أن أتحدث عن حرمة أهل الإسلام كي نكف أيدينا وألسنتنا عنهم في هذا الشهر وفي كل شهر، هكذا أمر الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءني منذ أسابيع رجل أعجمي، وكنت جالسا في مسجد من مساجد هذه القرى، فجاءني ويبدو على وجهه الخوف والوجل، فقال: إني أريد أن أسأل سؤالا. فقال له بعض الإخوة الذين كانوا يجلسون معنا: تفضل. فجلس الرجل وعليه يبدو الخوف، فقال: يا شيخ، إني كنت محاصرا في الرقة أجاهد المشركين في سبيل الله عز وجل، ولكن حدثت معي حادثة منذ أن وقعت لم أعد أستطيع النوم، فاجعة عظيمة. قلت: ما هي؟ نسأل الله العافية. قال: كنت مرابطا في شارع القطار، وإذ بعائلة قبيل الفجر، رجل وابنه وزوجته وأولاده هاربون من القصف المدفعي والطيران الذي هرب منه بعض المجاهدين، نسأل الله الثبات. فكيف نكلف النساء أن تثبت والأطفال أن تثبت؟ فكلمت أميري، قلت: إني أرى عائلة الآن تخرج إلى أراضي الكفار. فقال: اقتلهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلم أطمئن لكلامه وكلمت الأمير الذي فوقه، فقال: اقتلهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يقع هذا الخطأ الشنيع الذي ربما يحبط عمل صاحبه وينقله إلى نار جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فلم أستطع. واستجاب هذا الجاهل لهذا الأمير الضال المضل، قال: لم أستطع قتل النساء والولدان الصغار، فقتلت الولد جنب أبيه وقتلت الوالد جنب ولده. فهممت أن أقول: اللهم لا تغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حادثة أدنى من هذه، وهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إن الله كان بما تعملون خبيرا. روى الإمام أبو داود وأحمد في مسنده أن هذه الآية نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له محلم ابن جثامة، كان قد لقي رجلا يرعى غنما له، فقال ذلك الرجل: السلام عليكم. والرجل في صحراء بين المسلمين والكفار، فسارع محلم بن جثامة إلى ضرب عنقه وأخذ الغنيمة والغنم، فقام أبو مالك الأشجعي يشتكيه إلى رسول الله، والرجل الذي قتله أشجعي، فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قومه: يا رسول الله استغفر له فإنه قد أخطأ، فقال: اللهم لا تغفر له، اللهم لا تغفر له مرتين. فجعلت دموع محلم تنزل وهو يتلقاها بردائه يمسحها. وجاء في رواية أخرى أوردها ابن كثير في تفسير هذه الآية قال: فمات محلم بعد سبع ليال، فدفنوه فلفظته الأرض، ثم دفنوه فلفظته الأرض، ثم دفنوه فلفظته الأرض، فأمر به فوضع في كهف ثم سد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض قد قبلت من هو شر من صاحبكم، ولكن ليعظكم الله به. جعل الله محلما عبرة لكل من تجرأ على دماء المسلمين. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولأن ينجو ألف كافر خطأ خير من أن يقتل مسلم واحد خطأ فتصاب به محجمة من دم مسلم. وهذا التنبيه مهم جدا، لأنه مبني على القاعدة التي وضعها العلماء والتي نص عليها مالك رحمه الله، فقال: أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. ما ذنب هذا الرجل وابنه غير أنه خرج مضطرًا إلى دار الكفر؟ والخروج إلى دار الكفر وإن كان معصيةً ومجازفةً بالدين، غير أنه ليس بكفر، بل نقل الإمام ابن المنذر وهو في القرن الثالث الإجماع على أن من خرج من دار الكفر، من دار الإسلام إلى دار الكفر، أنه بذلك صاحب كبيرة، وأنه لا يكفر بذلك. فما بالك بالمضطر الذي قال الله تعالى عنهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من ديارنا، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فلا بد أيها الأحبة من التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولولا أنه قص علي هذه القصة صاحبها وفاعل هذه الجريمة العظمى ربما لم أكن لأصدق، ولكن فعل مثلها كثير بشهادة كثير من الإخوة. فالتوبة التوبة إلى الله عز وجل. ولعل ما خسرناه من الأراضي وذهاب القوة والريح لهو بسبب الاستهانة بالدماء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظم الدماء أشد التعظيم، بل كان يدع قتل أقوام ظهر منهم بعض الكفر تغليبا لمصلحة أعظم، وهي ألا يقول الناس عنه إن محمدا يقتل أصحابه، كما في الحديث الذي في الصحيح لما قالوا أفلا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال معاذ الله أتتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ونحن لا نقول أن أهل القبلة معصومون من الكفر، كلا، فمن سب الله فهو كافر عينا، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر عينا، ومن استهزأ بدين الله استهزاء صريحا فهو كافر عينا، ومن اعتنق دين العلمانية فهو كافر عينا، ومن اعتنق دين الشيوعية فهو كافر عينا، وغيرهم كثير. ولكن حديثنا أيها الأحبة عن رجل أظهر الإسلام وصلى وصام، فلا نقتله إلا بيقين، ولا نخرجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين. وكثير من الجهال غلطوا في فهم نصوص الشريعة، فأخذوا نصوصاً دون نصوص، والصحيح الجمع بين النصوص. وأكثر ما وقع من هؤلاء الخوارج ومن هؤلاء الذين أضلهم الخوارج بسبب الجهل وعدم الاطلاع على شرح السنة وتفسير كتاب العزيز، وعلى أقوال بعض العلماء وعلى أقوال العلماء الأجلاء، وإننا بإذن الله سنتكلم عن بعض شبهاتهم ونفندها. الشبهة الأولى أو المسألة الأولى: التفريق في التكفير بين النوع والعين. يعني ليس كل من قال الشرع أن من فعل كذا فهو كافر يكون المعين، الشخص المعين الذي فعل ذلك كافرا، ليس بالضرورة، قد يكون كافرا وقد يعذر لمانع من موانع التكفير، نص على ذلك الصحابة والسلف والأئمة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقد روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر ثمانية: شاربها وحاملها وبائعها إلى غير ذلك. ولكنه في صحيح البخاري لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل تكرر منه شرب الخمر، فجعل الصحابة يجلدونه، فقال أحدهم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر في المطلق، ولكنه عندما تعلق اللعن بهذا المعين رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن ذلك الرجل. والنصوص في ذلك كثيرة، ومنها حديث الليثيين الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم بن حذيفة في صدقات، فلاجه أي خاصمه رجل في الصدقة، فشجه أي ضربه على رأسه بعصا، فشج وفتح له جرحا في رأسه، فطلب أصحاب الليث وهم الليثيون طلبوا القصاص، أن يشج رأس أبي جهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مالا كي يأخذوا الدية ولا يأخذوا بالقصاص فيرفضون، فأعطاهم فرفضوا، فأعطاهم فرفضوا، ثم أعطاهم فرضوا. قال وأضينا بالدية. فقال إني خاطب العشية بالناس فمكلمهم أنكم قد رضيتم بالدية. فصعد نبي الله صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن هؤلاء الليثيين أرادوا القصاص فأعطيتهم كذا وكذا وكذا حتى رضوا، أرضيتم؟ قالوا لا والعياذ بالله. كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، فهم الصحابة بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، ثم زادهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد بلا خلاف، ولكنهم لجهلهم وأعرابيتهم لم يكفرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، قد يكون هناك مانع من موانع التكفير المعتبرة. ومن هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والنسائي رواه أيضا واللفظ له، أن جبريل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة قد وضعت ثيابها فلم يدخل، فخرج هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلبست عائشة مرطها ولحقتهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا، فلما رجع ضرب عائشة في صدرها، قالت حتى وجدت ألم الضربة أو وجع الضربة، وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أأنت ذلك السواد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لتخبريني أو ليخبرني العزيز الخبير أو العليم الخبير. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ فقال نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الكلام الذي قالته عائشة شك في أن الله يعلم كل ما في النفوس، ولكنه لم يكفرها وإنما بيّن لها وعلمها، وهذا الأمر من أصول الإيمان وتاركه بعد إقامة الحجة عليه كافر. هذه النصوص كلها وغيرها من النصوص، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً بعد حادثة الإفك فقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد عبد الله بن أبي وهو من الخزرج وأسيد من الأوس، فقام أسيد فقال يا رسول الله إن كان منا من الأوس أمرت، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فابتدرنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال والله لا تقدر ولا تستطيع. سعد رجل صالح شهد بدرا وأهل بدر معصومون من الوقوع في الكفر، ومع ذلك احتملته الحمية فدافع عن منافق عليم النفاق وقال والله لا تقدر ولا تستطيع، ولم يكن بذلك رضي الله عنه كافرا. فقال له أسيد بن حضير والله إنك لمنافق تجادل عن المنافقين. فقام الحيان بسيوفهما، تخيل الأوس، وهذه الحادثة بعد حوالي سبع سنوات أو أكثر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الحيان بسيوفهما الأوس والخزرج، قامت الحمية. وهذا ما يحصل للمؤمنين أحيانا، فيستغفرون الله ويتوبون ولا يكون منهم ذلك كفرا. فالحمية قد تحصل حتى للرجل المنافق أو الكافر من قومك، قد تحصل الحمية وهذه معصية، ولكنها لا تكون بالرجل المؤمن المسلم كفرا. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الحيين حتى هدأ. وهذه من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيل عثرات أهل الإسلام. فأهل الإسلام أيها الأحبة ليسوا كغيرهم من الأمم. أهل الإسلام خصهم الله بخواص، فهم يعذرون في كثير مما يفعلون بالخطأ والتأويل والجهل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن مسألة إعذار أهل القبلة بالخطأ وعدم تكفير العلماء المجتهدين المخطئين بمجرد خطأ وقعوا فيه، قال: فإن قال لنا خصومنا أعذوا اليهود والنصارى. أي لماذا ما دمتم عذرتم المخطئين من أهل الإسلام فلماذا لا تعذرون المخطئين من اليهود والنصارى؟ قال: قلنا لهم الحكم العفو عن الحكم بالخطأ، العفو عن الجرم بالخطأ من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث الحسن الذي رواه البزار وغيره: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفس، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فدل أن العذر بالخطأ والتأويل إنما هو خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى الإكراه. ذهب جماعة من العلماء إلى أن العذر في الكفر بالإكراه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث الذباب الذي فيه أن رجلاً قتل قرب ذبابة خوف القتل فدخل النار، ولو كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك خوف القتل وخوف الإكراه لكان مسلماً إجماعاً. والله تعالى أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى. وبعد، إن عدم التفريق بين حكم النوع العام والحكم الخاص على المعين لهو سبب عظيم من أسباب الضلال. فلو كان هكذا لكفر الصحابة الخوارج، والخوارج فعلوا أمراً مكفراً، وهو أنهم كفروا علياً ومعاوية وأبا سعيد الخدري وابن عباس، وفي هؤلاء قوم مشهود لهم بالجنة على لسان رسول الله. والحكم عليهم بالكفر تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما في الحديث. ومع ذلك لما سئل علي كما في مصنف ابن أبي شيبة عن الخوارج الذين خرجوا عليه قالوا: أكفار هم؟ قال: لا، بل من الكفر فر. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فما تقول فيهم؟ قال إخواننا قد بغوا علينا، وهذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنصوص. ولو كان الصحابة يكفرون باللازم لكفروا الخوارج، لأنه يلزم من قولهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فهم السلف، فالإمام أحمد رحمه الله قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك لم يكفر كل من قال أن القرآن مخلوق، فلم يكفر المعتصم، بل قال له: يا أمير المؤمنين. وتسميته له بأمير المؤمنين دلالة على إسلامه. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما ناظر حفص الفرد في مسألة خلق القرآن، فأقر حفص بأنه يقول أن القرآن مخلوق، وهذا كفر باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والشافعي ناظر حفص الفرد وأقام عليه الحجج، ومع ذلك لم يكفره، لأنه صاحب تأويل، ولأنه ملبس عليه، ولو كفره لأفتى للسلطان بقتله واستباحة دمه. وكذلك ما بدر من شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد صرح في الفتاوى فقال: ناظرت علماء الجهمية والأشعرية وقضاتهم، فقلت لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني أعذركم لجهلكم. فلذلك أيها الأحبة، وجب التفريق بين النوع والعين. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل في مجلسه: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل: يا رسول الله، ذلك منافق. فقال: ما؟ قال: لا تقل، ما علمت إلا أنه يحب الله، ما علمت إلا أنه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. فقال: يا رسول الله، إنا لا نرى حديثه ووده إلا إلى المنافقين، لا يتكلم ولا يجلس إلا مع المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا الحديث إقالة عثرة أهل الإسلام، ولو أخطأوا وغلطوا، ما لم يكن الذي فعلوه كفراً صريحاً واضحاً بيناً، فإنه يكفر بذلك إذا قامت عليه الحجة الرسالية. ولذلك ننبه أيها الأحبة عن أمور أخرى، منها من أسباب الغلو ومن أسباب خروج هؤلاء الخوارج، وهي عدم التفريق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. فالإسلام نوعان: إسلام حكمي هو الذي يعصم به الدم والمال، وإسلام حقيقي وهو الإسلام الذي يدخل صاحبه الجنة ويرضى به عنه ربه جل وعلا. وأما معاملتنا للناس فبالإسلام الحكمي، أما الإسلام الحقيقي فلا يستطيع أحد أن يحكم به لأحد إلا من شهد الله ورسوله له بذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعوام المسلمين إسلامهم حكمي. فالإسلام حكمي، عامة أهل الإسلام إسلامهم حكمي، وباطنهم نوكله أو نكله إلى الله عز وجل. كثير من الناس يقرأ شروط لا إله إلا الله فيقول: لا نحكم على الرجل بالإسلام إلا إذا طبق هذه الشروط. هذه شروط الإسلام الحقيقي. أما الحكم بالإسلام فهو بأحد ثلاثة أمور نص عليها الكاساني في بدائع الصنائع، وقد جمعها ممن قبله من السلف. النص وهو أن تسمع رجلاً يقول: إني أسلمت لله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، فبهذا تحكم له بالإسلام. الدلالة وهو أن تراه يصلي بأن يفعل بعض الشرائع، أو تراه يستاك، أو تراه يلبس قميصاً من لباس المسلمين فبذلك يُحكم بالإسلام. واستفتي الإمام أحمد في بعض القتلى يوجدون فلا يعرفون أهم مسلمون أم هم كفار، قال يُفتَّش، فإن وُجِد في جيبه سواك حكم بإسلامه وكفن وصلي عليه، ويكشف إن لم يوجد سواك أو آثار يكشف عن عورته، فإن وجد مختونا حكم بإسلامه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بل ذهب النووي رحمه الله وابن قدامة في المغني إلى أشد من ذلك، فقالوا إذا اختلف القتلى في ميدان القتال في أرض الحرب، اختلط قتل المسلمين بقتل الكفار، فماذا نصنع؟ من نكفن ومن لا قالوا نكفن الجميع ونغسل الجميع ونصلي على الجميع، على قول من يقول بالصلاة على الشهيد، ونصلي على الجميع، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فبمجرد أن رأيت رجلاً أظهر شعائر الإسلام تحكم له بالإسلام، وتكل نيته وما في قلبه إلى الله. وروى أبو داود بسند صحيح أن أبا سفيان بعث عيناً له جاسوساً اسمه فرات بن حيان، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفرات بن حيان كان يطوف في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن فراتاً عين لأبي سفيان، فأمر رجلاً من الأنصار بقتله، فجاء فرات بن حيان إلى مجلس من الأنصار وقال إني أسلمت لله، فرجع الأنصار. وانظر إلى تعظيم الصحابة، جاسوس، وانظر إلى تعظيم الصحابة للدماء. فرجع الأنصاري وقال يا رسول الله إنه قال إني أسلمت لله، فقال صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحالة الثالثة التي يحكم فيها بالإسلام للمكلف هي التبعية، قلنا إما سماع الشهادة وهذا يسمى النص، وإما الدلالة وهي إظهار بعض الشعائر، وإما التبعية وهي مثلا إذا وجدنا رجلا ميتا ولم نعرف من أين هو، في دار الكفر أو في دار الحرب، ولم نعرف من أين هو ومن أبوه ومن فنسأل، فإذا وجدنا أباه وأمه مسلمان حكمنا له بالإسلام تبعاً لوالديه، وهذه تسمى عند العلماء بالتبعية. فلا بد أيها الأحبة من التفقه ومن النظر في نصوص العلماء قبل الخوض في مسائل التكفير، فإن كثيراً من الجهال ولغوا في هذه المسائل بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وويل ثم ويل لمن أعطى أمراً بقتل رجل مسلم، وويل ثم ويل لمن كفر رجلاً مسلماً بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري ومن قذف أخاه بالكفر فهو كقتله، ومن قذف رجلا مؤمنا بالكفر فهو كقتله، بل إن قذف المؤمن بالكفر أشد من القتل، وذلك مخرج على القاعدة المعروفة المعلومة، وهي قول العلماء كل ذنب اختلف في التكفير به هو أعظم من كل ذنب لم يختلف في التكفير به. فتكفير المسلم ظاهر الحديث وقول بعض أهل العلم وأحاديثه في الصحيحين أن من كفر مسلماً بغير حق فظاهر الحديث أنه يكفر ويخرج من الملة. وذهب جماعة السلف والعلماء إلى أنه إن كان متأولاً لا يكفر، لكن وجد من الشافعية وغيرهم من قال أنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة، وهذا ذنب مختلف في تكفير صاحبه، فهو أشد من قتل النفس، لأن قتل النفس لم يختلف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تكفير فاعله عدا الخوارج. ولذلك كل ذنب اختلف في التكفير به فهو أعظم من كل ذنب لم يختلف في التكفير به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا فقهاً في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في دينك يا سميع يا عليم. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم نعوذ بك من الزيغ والضلال، اللهم نعوذ بك من الغلط والشطط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في دمشق، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في حي القدم وفي مخيم اليرموك وفي جنوب دمشق يا رب العالمين. اللهم مكنهم من النصيرية الكفار يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بمن حارب وقاتل المسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم بلغنا رمضان في طاعة لك ورضا منك، اللهم بلغنا رمضان في طاعة لك ورضا منك. اللهم أعتقنا فيه من النار، اللهم أعتقنا فيه من النار، اللهم أعتقنا فيه من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على نبيك محمد، والحمد لله رب العالمين.